بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة البقرة. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب لا يسألون الناس إلحافا، قال باب لا يسألون الناس إلحافا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفهوم عن المسكين، إنما المسكين الذي يتعفف كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. نعرف هذا المسكين من خلال القرائن، يبقى لا يسألون الناس إلحافا، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى نعرفهم بسيمان للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يبقى تعرفهم بسيماهم، يبقى ليه سيما علامة كده، كما ذكرنا كحال الإنسان في الحزن أو في الفرح أو في الغضب، يبقى بنقرأ هذا الأمر على وجهه دون أن يتكلم، لكن بنقرأ فلان حزين، فلان غضبان، فلان مسرور، وأن كل ده قراءة بنقرأها من خلال وجه ذلك الإنسان. وكذلك أيضا تعرفهم بسيماهم، يبقى لهم علامات يقرأها الإنسان الفطن يقرأ ذلك، وأن هذا يتطلب أن تبحث عن المسكين، يتطلب أن تبحث عن المسكين، لأنه لا يسأل الناس إلحافا، يبقى ما كانوا فيه من عوز أو حاجة يبقى لا يعرضون ذلك على الناس، ولكن حاله حال دائما المتعفف. ثم ذكر باب وحل الله البيع وحرم الربا، قال المس الجنون. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر وحل الله البيع وحرم الربا. يبقى المس، يبقى الذي بيأكل الربا يقوم كما يقوم الذي مسه الشيطان بالمس، يقوم كما يقوم الذي مسه الشيطان أي بالجنون، حاله كحال المجنون. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، مش الآية الربا فقط المقصود، ولكن هي مجموعة هذه الآيات التي بيّنها الإمام البخاري رحمه الله وكما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، قال لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. والتجارة في الخمر أساسا الخمر حرمت قبل تحريم الربا، الخمر حرمت قبل تحريم الربا. لذلك ذكر الباب التالي أيضا باب يمحق الله الربا أي يذهبه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر، قالت فحرم التجارة في الخمر. أيضا الباب التالي باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا، قال أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. يبقى الآيات اللي هي الخاصة بالربا، فكما تقول عائشة رضي الله عنها لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يبقى قرأ هذه الآيات في المسجد على الصحابة وحرم التجارة في الخمر، يؤكد حرمة الخمر، يؤكد حرمة الخمر وبالتالي حرمة التجارة أيضا في الخمر. يبقى الخمر حرام والتجارة أيضا في الخمر حرام. ثم ذكر باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا ذكر نفس الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. ثم ذكر أيضا الباب التالي باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. يبقى أيضا يبقى دي مجموع الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في مسألة الربا. يبقى دي مجموع الآيات بما فيها هذه الآية أيضا، يبقى نزلت كانت من مجموع الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلوم أنها من آخر الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى دي أيضا من أواخر الآيات، لذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. آية الربا مجموعة آيات الربا، يبقى دي هي الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم في المسجد بشأن الربا. أيضا هذه الآية تدخل في مجموع تلك الآيات كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله. يبقى وأحل الله البيع حرم الربا، يمحق الله الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتصدقوا خير لكم كنتم تعلمون. وآخر هذه الأبواب أيضا من آيات التي أنزلت بشأن الربا باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى الآية دي نزلت أيضا وهي من آيات الربا كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال في رواية عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. يبقى الآية دي أساسا حكم هذه الآية منسوخ، حكم هذه الآية منسوخ كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يؤاخذ العباد بما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. لكن كانت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يبقى مفهوم الآية مدلول الآية أن الله تعالى يؤاخذ العباد بخواطر النفس، مفهوم الآية أن الله تعالى يؤاخذ العباد بخواطر النفس. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أنها قد نسخت، يبقى الحكم ده نسخ، فلا يؤاخذ ربنا سبحانه وتعالى العباد بحديث النفس ما لم يتكلم الإنسان أو يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الحكم ده نزل نسخ هذا الحكم كنتيجة لمصارعة الصحابة رضي الله عنهم في الاستجابة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. هي رواية طويلة كده بيرويها الإمام مسلم رحمه الله أو هريرة رضي الله عنه بيروي لنا هذه الرواية أن هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. يبقى مفهوم الآية كده إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يبقى سواء الإنسان تكلم بما كان في نفسه أو في خاطره أو لم يتكلم هيؤاخذ بذلك. يبقى معنى الآية أن الإنسان يؤاخذ بحديث النفس وأن الإنسان يؤاخذ بخواطر النفس، ده مدلول الآية. ما نزلت الآية دهيت يبقى جاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب، يبقى جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه الآية لا نطيقها. يعني الآية حكمها طبعا شديد، لو طبقت الآية لهلك الإنسان، لو طبقت هذه الآية علينا لهلك الإنسان. قلنا الآن الإنسان لا يقوى على دفع الخواطر ابتداء، يعني ابتداء يقوى على دفع الخواطر، يبقى خاطرة تلقى في صدر الإنسان وفي قلب الإنسان، فعلى ذلك إن استطرد معها وكان حديث النفس هيؤخذ بذلك، يبقى ده مدلول الآية. فالصحابة رضي الله عنهم لهم فهم في الآيات، مش عبارة عن آيات كانت بتقرأ على مسامع الصحابة رضي الله عنهم فحسب، ولكن كانوا يقفون مع المعنى أو ما أرشدت إليه الآيات. فمفهوم الآية أن الإنسان يؤاخذ بحديث النفس أو بخواطر النفس، وبالتالي على ذلك ظنوا أن في هذا هلاك الصحابة رضي الله عنهم لو أخذ إنسان بذلك. لذلك جاءوا وبركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فابتدرها القوم. يعني مجرد كده التوجيه والإرشاد، استجابة الفورية، سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم. فكم من ثمار سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل نسخ ذلك الحكم، فلا يؤاخذ الإنسان إلا بما تكلم أو فعل. أما حديث النفس فقد تجاوز عنه ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فابتدرها القوم، يعني مجرد كده، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. صرعت الصحابة رضي الله عنهم في هذا القول. فأنزل الله عز وجل الآيات التالية الناسخة لهذه أو لهذا الحكم. يبقى الحكم نسخ أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما تكلم أو فعل. أما بحديث النفس أو خواطر التي تلقى في نفس الإنسان فلا يؤاخذ بها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال ابن عمر رضي الله عنهما أنها قد نسخت، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. ذلك بيذكر أيضا في آخر الأبواب التي تحت تفسير سورة البقرة باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إصرا أي عهدا، ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. ثم ذكر أيضا رواية عن مروان الأصفع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال نسقتها الآية التي بعدها، نسقتها الآية التي بعدها. بنزل بعد كده الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. فيعني ده من سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للتوجيه والإرشاد، فالله عز وجل نسخ ذلك الحكم، نسختها الآية التالية: وبالتالي أخذ الإنسان إلا بما تكلم أو فعل. هذا كان آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة البقرة باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هذه الآيات من قرأ يعني هاتين الآيتين في ليلة كفتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. يعني قرأ بالآيتين الآيتين في ليلة كفتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب تفسير سورة آل عمران، وذكر أيضا تحت هذه السورة العديد من الأبواب. بدأ أولا بالكلام عن مفردات هذه السورة، قال تقى وتقية واحد، صر أي برد، شفى حفرة مثل شفى الركية وهو حرفها، تبوئ أي تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سيمة بعلامة أو صوفة أو بمكان، ربيون قال الجميع والواحد ربي، تحصونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز، سنكتب ما قالوا سنحفظ، نزلا ثوابا ويجوز، ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. قال ابن جبير رحمه الله: وحصورا أي لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. يبقى ذلك كان يوم أحد، غضبوا اليوم بدر، وبالتالي بما لقى الكفار في ذلك اليوم. وقال مجاهد رحمه الله: يخرج الحية النطفة تخرج ميتة، ويخرج منها الحي، والإبكار أول الفجر، وبالعشي ميل الشمس إلى أن تغرب. ثم ذكر أولى الأبواب تحت تفسير سورة آل عمران، قال باب منه آيات محكمات، وقال مجاهد الحلال والحرام، هل يقصد بالمحكمات الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الركس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زيغ أي شك، ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به. يبقى منه آيات محكمات. قال مجاهد رحمه الله المحكمات أي الحلال والحرام، أن الحلال بين والحرام بين. قال وأخر المتشابهات أي يصدق بعضها بعضا، يبقى متشابهات، يبقى المعاني دي متكررة، يبقى هذا المعنى متكرر في القرآن. قال كقول الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، كقول جل ذكره ويجعل الركس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الزيغ والشك، ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به. يبقى كيف تعاملنا مع المحكم والمتشابه؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قلنا لأنه بيقصد بذلك إحداث زعزعة في نفوس المؤمنين، إحداث زعزعة في نفوس المؤمنين. فكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يبقى كما قال مجاهد رحمه الله الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وأخر متشابهات. قال يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كيف تعملون مع الآيات المتشابهة، يقولون كل من يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يبتغون الفتنة ويبتغون التأويل بغير التأويل الصحيح. قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى بيحاول كده أنه يشكك في أمر القرآن، يشكك ما الذاريات ذروة، كما ذكر كده عن سمير بن عسلي قال ما الذاريات ذروة أو غيلان، فعلى ذلك عمر رضي الله عنه ضربه، لأنه لا يقصد الاستفسار ولا يقصد البيان، ولكن قصد أنه هو إحداث زعزعة في نفوس المؤمنين. قال باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه أقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين أبو هريرة رضي الله عنه من بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه. يبقى لما بيولد المولود بيستهل صارخا، نقول إيه السبب على ذلك؟ دي أمور غيبية بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إلا بوحي من رب سبحانه. ما من مولود يولد إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. قلنا يا ترى يعني لماذا كان ذلك الاستثناء؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: أقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وربنا سبحانه وتعالى يعني تكفل دفع أذى الشيطان عن مريم عليه السلام وعن عيسى عليه السلام، يبقى ببركة هذا الدعاء واستجابة الرب سبحانه وتعالى. احنا دايما بنجد كده يعني الدعاء في حياة المؤمن، الدعاء والعبادة، لكن كيف الدعاء في حياة المؤمن؟ يبقى كيف الدعاء في حياة المؤمن؟ بنيجي نقرأ كده في كتاب الله عز وجل، هنجد الدعاء في حياة الأولياء والأتقياء والأنبياء والمرسلين، يبقى واضح تماما كده، واضح اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، يعني في كل صغير وكبير، يبقى ده الدعاء، وإن الدعاء ده في حياة الإنسان يبقى أصل أصيل الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف بيلجأ العبد يا رب سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير؟ قلنا الكلام ده نجد واضحا وإحنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى من أحوال الأنبياء والمرسلين، من أحوال الأولياء والأتقياء، نجد أنهم لا يفطرون أبدا عن اللجوء الدائم إلى ربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دايما الربط مع الآيات، هنجد دايما الربط كده مع الآيات. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: واقرأوا إن شئتم. يا ترى لماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مريم وعيسى عليه السلام من مس الشيطان؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعت ربها سبحانه وتعالى ولجأت ربها سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتكفل بدفع شر ذلك الشيطان، فلم يمس مريم عليه السلام ولم يمس عيسى عليه السلام. قلنا إيه السبب؟ يبقى بأن الله تعالى استجاب لدعاء امرأة عمران لما دعت بذلك الدعاء. قلنا يبقى نأخذ من ذلك أنني يعني لا أغفل عن مسألة الدعاء، لا تغفل عن مسألة الدعاء. وإحنا قلنا الأدعية كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى في السورة أو في الترجمة السابقة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني كما بيّن أبو هريرة رضي الله عنه في خواتيم سورة البقرة أنهم دعوا والله تعالى أمن على ذلك الدعاء، دعوا وأن الله تعالى أمن على ذلك الدعاء. قلنا عشان نعرف فضل خواتيم سورة البقرة، فضل خواتيم سورة البقرة، يبقى نزلت ونسخ ذلك الحكم كنتيجة لمصارعة الصحابة رضي الله عنهم في الاستجابة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فابتدرها القوم. فنزلت الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليه اكتسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم. وفي رواية: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. وفي رواية: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. وفي رواية: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. أو في رواية: قد فعلت. يعني أن الله تعالى أمن على دعاء هؤلاء. يبقى نقول ده كنتيجة سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، يبقى نزلت الآيات الناسخة، وكذلك أيضا كان من منن الرب سبحانه وتعالى أنهم دعوا والله تعالى أمن على ذلك الدعاء. الدعاء في حياة الأولياء والأتقياء تجد أنهم لا يغفلون أبدا، سواء كانوا في حال شدة أو رخاء، يعني مش في حال الشدة فقط ولكن في الشدة والرخاء. دي عبودية الأولياء والأتقياء والأنبياء دائما في حال الشدة أو في حال الرخاء، غير اللي هو بيلجأ رب سبحانه وتعالى في حال الشدة ويغفل في حال الرخاء. لكن المؤمن يعبد ربه سبحانه وتعالى سواء كان في حال الشدة أو حال الرخاء، دائما ليس له إلا اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى في كل ما يطرأ عليه. والدعاء هو عبودية، يعني الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وذلك ما احنا نجي ننظر كده إلى الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية كثيرة جدا، وهذه الأدعية ترتبط، يعني هناك من الأدعية ما يرتبط بأفعال أو أحوال بيمر بها الإنسان. يبقى مع كل حال من هذه الأحوال في دعاء، في ذكر، قلنا حتى يكون الإنسان لا يغفل أبدا عن عبادة ربي سبحانه وتعالى. قلنا على كل حال، حال الرخاء أو حال الشدة، حال الرخاء أو حال الشدة. فلذلك ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهله صارخا من مس الشيطان إياه. احنا عرفنا ليه بيصرخ الطفل كده لما بيولد في بداية الولادة، ينزل صارخا يستهله صارخا. ايه السبب؟ يبقى هذا من مس الشيطان. قال: إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا خير، لا نصيب لهم في الآخرة. أولئك لا خلاق لهم، يبقى أي لا نصيب لهم في الآخرة ولا خير لهم. قال: أليم، أي مؤلم، موجع من الألم، وفي موضع مفعل. قال في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال: فدخل أشعث بن قيس رضي الله عنه وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن امرأتين كانت تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. قال: اليمين على المدعى عليه. قال: باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا خير، لا نصيب لهم، لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر، يبقى يمين تلزمه، يبقى ده يمين تلزمه، يبقى زي اليمين على المدعى عليه، يبقى المدعي لم يأتي بينة، فبيلجأ الحاكم عند ذلك المدعى عليه يحلف، يعني يحلف، يبقى البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يعني المدعى عليه. قلنا لو أنكر، كان هو دايما لما بيكون في خصومة أو مشاحنة مثلا، خصومة في أمر ما، يرفع الأمر للحاكم، فعلى ذلك أين المدعي؟ يأتي بالبينة، يأتي بالبينة، أو قبل أن يطلب البينة من المدعي بيطلب من المدعي عليه هل يقر بما يعني اتهم به أم لا. إن أقر خلاص يحكم بكده، إن لم يقر يبقى تطلب البينة من المدعي. إن المدعي ليس عنده بينة يبقى يعود على المدعي عليه، يبقى ليه القسم الحلف. يبقى قال: من حلف على يمين صبر، يبقى يمين تلزمه، يعني فيهاش هنا تلاعب، فيش نوع من أنواع التلاعب، اليمين على نية المستحلف أساسا. فليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان، لقي الله وعليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: إن الذين يشترون عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. فدخل أشعث بن قيس رضي الله عنه وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن كنية ابن مسعود رضي الله عنه يحدثكم عن إيه؟ قلنا كذا وكذا. قال: في أنزلت، قال الآيات ديت أساسا نزلت بشأن هذه القضية التي كانت بينه وبين ابن عم له. قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. يبقى كان الأشعث بن قيس رضي الله عنه له بئر في أرض ابن عم له. قال النبي، يبقى حدث كده إنكار منه، فقال بينته أو يمينه. فهو الأشعث بن قيس رضي الله عنه لما رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك قال البينة، أين البينة؟ ليس عنده بينة، عنده الشهود على ذلك. فقال إذن يمينه. قال رجل فاجر يحلف، فقال ليس لك إلا ذاك. دي أساسا دي أمر مرتب، يبقى البينة على المدعي، ادعى على فلان يبقى يأتي بالشهود، أو إن هو إن كان في ورقة مثلا مكتوبة بخط أو غير ذلك يبقى يأتي ببينة، البينة على أساس إن هو فعلا يثبت له ما اتهم به فلان. إن لم يكن بينة ولا إقرار مدعي عليه يبقى تطلب يمينه، تطلب يمينه. فعلى ذلك، لكن يعني ساعات البعض ينظر كده، طب ما الرجل يحلف وحيذهب بالمال يعني، لكن انظر بقى الى ما ينتظر من حلف على من صبر. وليقتطع بها مال امرئ مسلم، ما له عند رب سبحانه وتعالى. دايما العقوبة الاخرويه بتكون يعني ارضع من العقوبة الدنيوية. يعني هو ممكن يتفلت، يعني في الدنيا ممكن يتفلت بالحيل، حيل بقى قانونية وغير ذلك، يبقى فيها نوع من التفلت. لكن على ذلك أين يذهب من عقوبة الآخرة؟ فتبع عقوبة الآخرة يا أكبر رادع لذلك الإنسان. بس الكلام ده لما يخوف الإنسان برب سبحانه وتعالى فيخاف، يعني زي بالضبط كده ما إيه اللي خلى ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه يأتي ويعترف على نفسه بالزنا وكان محصنا، وكان العقوبة اللي تنتظره رجم، فهيرجم أهو. يبقى قلنا إيه عقوبة الآخرة؟ ما هو في الدنيا خلاص لم يروا أحد، يعني لم يروا أحد، ده هو اللي اعترف وأقر على نفسه، يعني بفعلة ليس هناك بينة تشهد عليه بالزنا، ولكن كان بإقراره، وإقراره ده هيكلفه أنه هيودي بحياته لأنه كان محصنا. فعلى ذلك يبقى المحصن لما يقع في الزنا يبقى إن كان هناك بينة يبقى شهد عليه أو هو أقر على نفسه يبقى الحكم فيها الرجم، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلاه يجي يأتي يقر على نفسه بذلك الأمر وهو يعني لم يره أحد؟ يبقى دايما عقوبة الآخرة. نفس الكلام المرأة الغامدية، يعني مين الذي رآها لما زنت؟ هي اللي أتت وأقرت على نفسها وقالت طهرني يا رسول الله. طب يا ترى ما هي خلاص فلت في الدنيا ما حد شافها، لكن عقوبة الآخرة استحضار هذه العقوبة في الآخرة. يبقى دايما عقوبة الآخرة أكبر رادع بالنسبة للمؤمن، يعلم أنه ساقف بين يدي الملك الديان الذي لا يخفى عليه خافية. يبقى في الدنيا ممكن يتعرض بأي حيلة من الحيل، ولكن في الآخرة ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى حينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر لقاء واجب يستقبله نفتق والنار ولو بشق طمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أشعث بن قيس رضي الله عنه: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: في أنزلت. دي الآيات دي نزل بشأن هذه القصة. دائما معرفة برضك السبب بنعرف يعني توجيهات الآية. قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. يبقى قلنا الكلام ده يبقى معنى الكلام إن حدث خصومة وابن عمه أنكر ذلك الأمر. طيب رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هيحكم في المسألة. قال: أين البينة؟ ليس عنده بينة. قال: ليس لك إلا يمينه. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. قال: يحلف ويذهب بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة كده مش هو يعني فلت من الأمر وكأنه فاز بهذا الأمر في الدنيا، لا، لما ينظر إلى ما ينتظر من عقوبة في الآخرة. لذلك دايما بنؤكد ان صحة تصورات الانسان عن اليوم الاخر يبقى اكبر دافع لانضباط سلوك الانسان في الدنيا. يبقى لو واحد كده عايز يضبط سلوكياته في الدنيا يقوي الجانب ده، يعني يقوي ذلك الجانب، وبالتالي يصحح التصورات عن اليوم الاخر ويستدعي هذه المشاهد. ما يستدعي المشاهد ديت يبقى ده احرى ان يستقيم على امر ربي سبحانه وتعالى. لا سبيل ابدا لانضباط السلوك الا باستحضار الانسان لهذه المشاهد. لما يقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى يبقى يقف امام القاضي في الدنيا ممكن يعني باي حيله يتفلت، لكن لما يقف بقى بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عنه خافيه ماذا سيقول وكيف سيدفع عن نفسه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. يبقى غضب الرب سبحانه وتعالى هيدفع عنه ازاي؟ يبقى لا يدفع عن نفسه الا لما يستقيم على امر ربي سبحانه وتعالى. يبقى لما استحضار المشاهد الاخره لما تخوفه، زي يعني هذا الرجل الذي كان يقع على بنت عمي وبالتالي تخوفه رب سبحانه: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، فقام عنها وترك الدنانير. ام عنها ازاي؟ يبقى الخوف، تحرك الخوف من رب سبحانه وتعالى في قلبي. قلنا كانت الشهوه سيطرت عليه، يعني الشهوه سيطرت عليه وكاد ان يقع في الحرام، لكن يعني في يعني نقول في يعني في النهايه قالت: اتق الله تفض الخاتم الا بحق. كاد ان يصيب منها، ولكن على ذلك يعني تخوفه رب سبحانه وتعالى فخاف وقام عنها. قلنا عندي طبعا تحكمت فيه الشهوة، ولكن قام لما تخوفه رب سبحانه وتعالى يبقى تحرك. من ساعات يبقى الواحد عنده خوف من الله عز وجل، خوف من عذاب رب سبحانه وتعالى، لكن قد تأخذه الشهوات والغفلة، لما يذكر فعلى ذلك يبتعد ويقلع عن هذه الخطيئة أو هذه المعصية التي حدثته به نفسه. فإيه اللي قومه عنها وترك الدنانير؟ الخوف من الله عز وجل لما خوفته. يبقى لذلك يبقى الإنسان يقيم مشاهد الآخرة في نفسه ويستدعي ذلك. قلنا خاصة عند هذه الأمور إذا تلعبت به نفسه، النفس أمارة بالسوء، إذا تلعبت النفس بالإنسان يستدعي مشاهد الآخرة، يبقى أكبر عامل على استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى ودفع هذه الخواطر السيئة التي ترد إليه سواء من هواء أو من شيطان أو من نفسه الأمارة بالسوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم. يبقى دي يمين تلزمه وهو فيها فاجر كاذب، لقي الله عليه غضبان. لما يذكر بذلك يبقى يتحرك يعني هذا الإيمان في قلبي والخوف من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يعني لا يخوى أن يحلف كذبا، يبقى يخشى من عقاب رب سبحانه وتعالى، مع أنه لو حلف هيذهب بذلك المال، حلف هيذهب بذلك المال، لكن يا ترى إيه اللي خليه يمتنع؟ يبقى الخوف من الله سبحانه وتعالى. نشأة الإنسان بتأخذ الدنيا، تأخذ الشهوات، النفس الأمارة بالسوء، لكن هنا برضك لا يمنع من تذكيري برب سبحانه وتعالى، ومن تذكيري بعذاب ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال: لقي الله عليه غضبان. أيضا في رواية تالية، رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. اللي هو بيحاول يعني يروج لسلعته بالحلف الكاذب، يبقى بيحاول يروج لسلعته بالحلف الكاذب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى دي رواية عند مسلم، يعني ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر. ساعات هو بيروج للسلعة، يروج لها إزاي؟ بالحلف الكاذب. ودايما إحنا لما بيحلف لك إنسان بتصدقه، تعظيم للحلفان. ده الشيطان حلف لمين؟ لآدم عليه السلام، قسمهما إني لكم ولمن الناصحين. يعني ده حلف برب سبحانه وتعالى، حلف. فعلى ذلك إحنا عندنا تعظيم، يعني إن حلف الإنسان هنعظم ذلك الأمر. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن البعض يستغل ذلك من أجل الترويج لسلعته. احذر احذر من ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني انظر بقى إلى مدى هذه العقوبة، عقوبة شديدة. طب يا ترى من هؤلاء؟ قال المسبل. مسبل، وبالتالي المسبل ده يعني ما هو وجه إيذاء الآخرين في ذلك، لكن هو المسبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسبل والمنان الذي يمن بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي بيروج للسلعة بالحلف الكاذب. فعلى ذلك هذا لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فوق ذلك له عذاب أليم. يبقى قلنا قد يستهين الإنسان بعض هذه الأمور، يستهين، لكن يعني العبرة على ما ورد في كتاب ربكم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس العبرة بما عند الناس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دايما افتكر كده، افتكر الكلام دوت، يعني دي زي ما يقولك دي كذبة كده وتفوت، يعني يقول لك لا وتحسبونه هينا عند الله عظيم. يبقى مش بحسابات الإنسان ولا بما يزن به الإنسان، احنا الميزان عندنا هو ميزان الشرع، هو ميزان الشرع. كلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا، لكن تكون من سخط الله سبحانه وتعالى عليه، تكون من سخط الله عز وجل أن يلقى بها في جهنم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه سبب دي كلمة؟ هذه كلمة، دي كلمة من مجمل الكلمات تكلم بها الإنسان، لكن القاعدة دايما كده وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى العبرة مش بنظرة الإنسان أو بميزان الإنسان أو حسابات الإنسان، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، قلنا ما حتى لو حزت له الدنيا، حتى لو حزت له الدنيا وثمن قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، ومتاع الدنيا في الآخرة متاع قليل لا يذكر، يعني لا يذكر. لو كان نسبة وتناسب هو يتلاشى تماما متاع الدنيا أم متاع الآخرة. أن متاع الدنيا حتى لو استمتع الإنسان بالدنيا حتى لفترة زمنية محدودة، لكن في الآخرة حياة صرمادية لا انقطاع لها، لا نهاية لها، يعني لا نهاية لها. فالواحد لما يحسب كده لو كان عاقلا، لو كان عاقلا يبقى يحسب كده، يعني زين الدنيا مع الآخرة. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه، وما حياة الدنيا إلا لعب وله، ولا الدار والآخرة خير الذين تقول أفلا تعقلون. وزنها بقى، يوزن المسألة، فين العقل بتاعك؟ مش انت يعني الواحد كده بيرى في نفسه انه من العقلاء؟ طب لو انت من العقلاء زين الأمور بقى، آدي الدنيا والآخرة أمامك كده، الدنيا والآخرة أمامك، متاع الدنيا ومتاع الآخرة. ومتاع الدنيا متاع الغرور كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، متاع قليل، والآخرة خير وأبقى. يا متاع الآخرة خير من متاع الدنيا، دي أمر. والأمر الثاني إن ده أبقى، لا زوال له ولا انقطاع، لكن متاع الدنيا انقطاع. يبقى يعني من جميع الجوانب، يعني ما فيش جانب كده يرجح الدنيا، لا من جميع الجوانب. يبقى الترجيح لأمر الآخرة مع كل جزئية، يعني مش مثلا دي النتيجة النهائية، مش النتيجة النهائية يبقى إن متاع الآخرة أفضل متاع الدنيا فقط، لا دي هي متاع الآخرة يبقى أفضل متاع الدنيا، ومتاع الآخرة دائم مستمر لا انقطاع له ولا نهاية. طب متاع الدنيا في انقطاع، يعني من كل جانب، يعني ما بقاش في حافز أن تقدم الدنيا وتؤثر الدنيا على الآخرة. لذلك إن الذين اشتروا عهد الله بثمن ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، باع الآخرة بعرض من الدنيا، يعني حتى لو كان الدنيا بحذافيرها. على ذلك يا ترى ممكن تؤثر الدنيا على الآخرة؟ يبقى ده نقول هلاك للإنسان، هلاك، يعني هلاك. وده بس هو ده الموجود، بل تؤثر حتى الدنيا على الآخرة. ده الإنسان بيؤثر الدنيا ده مع الآخرة، والآخرة خير وأبقى، هي خير وأبقى من كل الجهات، من كل الجوانب. وده الأمر ده يتطلب أنك أنت أنظر نظرة كده تأملية أدي الدنيا والآخرة. ونجيب الكلام ده منين؟ من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هات تعالى كده، هات الكلام عن الدنيا وكلام عن الآخرة، حط الاثنين أمامك كده وابدأ تقيم الأمر. مش هتجد أبدا يعني خطوة من الخطوات كده هي الدنيا ترجع على الآخرة، أبدا الآخرة ترجع على الدنيا، والدنيا يعني أمام الآخرة يعني كنسبة وتناسب تتلاشى تماما. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بربي عليه الصحابة رضي الله عنهم، ازاي حلوا المعادلة دي وبقت الآخرة يعني هي محط نظر الصحابة، ازاي الكلام ده؟ يعني يقرأ كده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يمر كده على شاة ميتة وبالتالي بيقول للصحابة رضي الله عنهم: أترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا: من هوانها أنهم ألقوها. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. يعني خلاص المسألة ما تحتاجش تعليق، يعني فيش تعليق. يعني انظر بقى إلى خير معلم صلى الله عليه وسلم، بس الصحابة استقبالهم كان استقبال أيضا جيد. يبقى ترون هذه هانت على أهلها، شاة ميتة مرمية، يعني هي دي هينة على أهلها كده؟ آه طبعا من هوانها ألقوها. الدليل أهو قرينة بتقول لما ألقوها كده على أماكن القاذورات، ده دلالة أن هم إيه؟ ليس لهم حاجة فيها، خلاص ما شوف منفعة فيها خالص يعني. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، هانت عليها فألقوها، الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هذه على أهلها. ورواية يعني يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كان الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقها كافرا منها شربة ماء. دي لو كان بيساوي جناح بعوضة، مش بعوضة، الجناح بتاعها، ما كانش الكافر يتجرع جرعة ماء واحدة. يعني هي لا تساوي كده، لا تساوي كده، ما الولى الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا. فنجد روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك الأمر. فالصحابة عدلوا المعادلة، بدل ما كانت الرغبة في الدنيا أصبحت الرغبة فين؟ توجهها إلى الآخرة. بس الكلام ده يعني مش هنتممه إلا لما فعلا يكون موازنة صحيحة بين الأمرين. ما دي النتيجة اللي احنا نوصلها، دي النتيجة، النتيجة والآخرة خير وأبقى، لكن نوصلها عن طريق العرض، يعني عن طريق العرض. يعني زي دايما الكلام عن الدنيا بيستتبع ذلك في غالب الأحوال الكلام عن الآخرة، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي نتيجة، نتيجة فعلا، يبقى نقول وصلنا لها فعلا من خلال هذه المقارنات نحن نجدها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نطلع بالنتيجة والآخرة خير وأبقى. يبقى ده كلام يقيني جزمي داخل النفوس، احنا نوقن بذلك ونصدق بذلك. لكن أقول لك تعال بس اقرأ القرآن واقرأ السنة، هتجد ان الكلام ده فعلا تصل لهذه النتيجة. يبقى دي نتيجة عايزين نوصلها، توصلها فعلا عن طريق القرآن. يبقى القرآن أعطاني كده النتيجة النهائية ايه؟ والآخرة خير وأبقى. لكن إثبات الكلام ده موجود بتفاصيله في كتاب ربكم سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر يقيني. هي الدنيا طبعا الإنسان لما بيولد الدنيا مزينة في داخل الإنسان، يعني قلب الشيخ شاب من على حب اثنتين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحرص على الدنيا والحرص على المال، يعني هل كلنا يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها؟ فاحنا بنحب الدنيا، خلاص احنا بنقول لك حب الدنيا ولكن اجعلها خادمة للآخرة، مش تكره الدنيا، لا، مش معنى الكلام يعني الآخرة خير وأبقى احنا نكره الدنيا أبدا، لأن الدرجات في الآخرة مش هنصل إليها إلا عن طريق تعمير الدنيا واستغلال الفطرة اللي احنا بنعيش فيها في الدنيا عشان نصل من خلالها إلى هذه المنازل وتلك الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فاحنا نحب الدنيا، ولكن ما تحب في الدنيا؟ يبقى نحب الطاعات، ما الصلاة دي بنأديها في الدنيا، الصيام ده واحنا في الدنيا، بنقرأ القرآن واحنا في الدنيا، تتصدق، تذكر ربك سبحانه وتعالى، تستغفر، بتوب، بتدعو، كل ده واحنا في الدنيا. فإحنا نحب الدنيا لما فيها من طاعات، يعني ليس لمأكل أو مشرب أو مناكح أو غير ذلك، ولكن نحب الدنيا لأنها توصل الإنسان إلى الدرجات وفي الآخرة. يبقى الدنيا يبقى مركوزة حب الدنيا في داخل الإنسان، بس عايزين إحنا نسخرها كده أمر آخرة، تجعلها خادمة للآخرة. زي ما إحنا بنقرأ كده إحنا في آل عمران بنقرأ: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع حياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. يعني انتهت الآية؟ لا، لسه المقطع. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى هذه الدنيا والآخرة بنقول يعني الواحد لو عنده كل المتاع ده يعني هيعيش حياة يعني مملوءة بالسعادة والسرور كده. قل أنبئكم بخير من ذلكم، في أفضل من كده؟ في أفضل من كده. الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. متاع الدنيا يقف أمام الحاجات دي؟ ده يتلاشى تماما، يعني ده يتلاشى أمام ذلك المتاع الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. فلذلك كانت الرواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها. راح ينتبه كده، لا تروج السلعة بالحلف الكاذب. يبقى أنت تغنم كده بعض الجنيهات، لكن المقابل ده باع دينه بعرض من الدنيا، باع دينه بعرض من الدنيا. يبقى ثلاثة، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم، آدي المسبل وآدي المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجل أقام سلعة في السوق فحلف بها قد أعطى بها ما لم يعطى، فليوقع فيها رجل من المسلمين، فنزلت إن الذين اشتروا عهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب ولا خير لهم في الآخرة. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة، ودي آخر رواية ذكرها تحت هذه الترجمة. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.